الحمد لله رب العالمين لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمدك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ربنا افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء في هذه الساعة الطيبة نتحلق دائما حول مائدة القرآن الكريم ونحن ننقل صلاة فجر يوم جديد ندعوه سبحانه أن يجعله فاتحة خير وبركة ورحمة لنا ولسائر المسلمين اللهم آمين. أيها المستمع الكريم إلى أين نحن سائرون وماذا يحدث منا في هذه الأيام وكيف يهون دم المسلم على المسلم بهذا الشكل الذي نراه؟ هل نحن فعلا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نهتدي بسنته صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في فعله وقوله؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في فناء الكعبة وينظر إليها صلى الله عليه وسلم ويقول ما أعظمك على الله عز وجل، ويقول أيضا والذي نفسي بيده لنقض أحجارك حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من دم امرئ مسلم. أين نحن من ذلك أيها المستمع الكريم؟ كيف يهون الدم علينا بهذا الشكل؟ كيف يقتل المسلم مسلما؟ كيف يقتل المصري مصريا؟ كيف يهون علينا هذا أيها المستمع الكريم؟ يا من تدعي أنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدم لا يحق عند الله عز وجل إلا بحقه. ماذا تقول لربك حين تقف بين يديه وقد سفكت دما حتى لو كان دم امرئ غير مسلم؟ ماذا تقول له وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الذمة الذين هم إخواننا أهل الكتاب إنهم في ذمة الله وأمانه، ومن عاداهم أو من ظلمهم فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خصيمه بين يدي الله عز وجل. هل نحن قد استوعبنا هذا؟ أيها المستمع الكريم إذا كنا قد أخطأنا فلنتب إلى الله عز وجل ونستغفره ونعزم ألا نعود إلى ذلك. فالذين يسعون في الأرض فسادا توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. نعوذ بك ربنا أن نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أيها المستمع الكريم نلتقي في هذه الساعة الطيبة من مسجد الإذاعة والتلفزيون لمسبيرو لنبدأ نقل صلاة فجر يوم جديد، ونبدأ دائما بالذي هو خير بالقرآن الكريم تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي المعارج ونوح يتلوها علينا الشيخ محمد السيد بيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا

أجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين